بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم السحر ونهى عن إتيان السحرة والكهان والعرافين ونحوهم. ويسأل بعض الناس: هل يجوز للمصاب بسحر أن يذهب لساحر ليفك عنه هذا السحر؟ والجواب أن هذا من المحرمات ويسمى النشرة، وهو حل السحر بسحر مثله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، أي حل الشيطان، حل السحر بسحر مثله هذا من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وسئل الإمام أحمد عن النشرة رحمه الله فقال رحمه الله: ابن مسعود يكره هذا كله، وهنا الكراهة بمعنى التحريم، أي يحرم على الإنسان أن يذهب إلى ساحر ليحل عنه السحر، وإنما يحل السحر بالرقية الشرعية بقراءة القرآن والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الصحيحة. فهنا يجوز حل السحر بالأدعية الشرعية والرقية الشرعية ونحو ذلك، أما حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز. وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب، أو لابن المسيب: رجل به طب، أي مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، يعني لا يستطيع إتيان امرأته من السحر، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: أيحل عنه أو ينشر، أي يرفع عنه السحر بالرقية الشرعية والأدعية الشرعية. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. فهذا حل السحر بالأدعية الشرعية وبالرقية الشرعية جائز لا بأس به. روي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما الرقية الشرعية فيقرأ الإنسان يرقى أو يرقي نفسه ويرقي أولاده ونحو ذلك، ولا يضطر إلى الذهاب إلى السحرة، فالذهاب إلى السحرة من المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، قول الحسن أن هذا قول الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، فحل السحر بسحر مثله هذا من المحرمات، حيث يتقرب الساحر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور. والنوع الثاني وهو النوع الجائز: حل السحر بالرقية، والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز، هذا هو الجائز. أما حل السحر بالذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين هذا محرم، فنستفيد من هذا النهي عن النشرة، نستفيد من هذا النهي عن النشرة المحرمة وهي حل السحر بسحر مثله. والفرق بين المنهي عنه وهو حل السحر بسحر مثله والمرخص فيه وهو حل السحر بالرقية والتعوذات والأدعية والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا شر الشياطين وشر السحرة وشر الكهان والعرافين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.